بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن شاء الله تبارك وتعالى اللقاء ذاتي أنسوا اللغة يلا مر يهمن كده مسلم ولا مسلم، وبالخصوص غا الزمن ذاتي ديال السنة ذاتي اللي غا ظهرن ديال عداد الفتن، ديال عداد الأمور اللي غا تيخدع عني العداد من الدين. دا إغنرا نسوا في قضية الفتن، قضية الانخداع من الدين في الفتن ذات انتي، لا بدا نسوا في الأصل القضية التي الإسلام. ف يعني المثال التويس سندري الشحين ارتنين بأنه يعني ارتنين نخير الإنسان اللي كان مخادع، أو نخير الإنسان اللي كان مراوغ، نخير الإنسان اللي نفاقا ارتنين تسمان زود أغرداء، ارتنين زود أغرداء ولا زود نتير واسنغ الحياة نسا. علاش؟ لأنه يتويسن غرضة، يعني الفأرة ولا الجربوع ولا أي نوع من أنواع الفيران، بأنه هو يسخر لا تيمينس وثلية يمير تلي منه يمول منه البيبان، بحيث أنه يزيد كتيا الباب يفوق زغل باب دي الله. فالنعاد هي النوع يخشن غل المخلوقات كل تنت الإنسان اللي دارو التلي يوم ودم، الإنسان اللي دارو التلي يا الموقف، أو للمخلوق الحش اللي دارو التلي منه سميتو اللي دارتي منه المواقف، هي الحش اللي اتخدع عندي، هي الحش اللي تروان. فلذلك ممكن نرسل في الصنف ذاتي الصغر الإنسان اللي تسمان المنافقين، نرسل في نوعية البشر اللي هي أخطر أنواع البشر على البشر وهم المنافقون. بالضبط ذكرت ربي تبارك وتعالى في القرآن، ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث، ذاتي بتلسيس الأمة الإسلام الصغر القديم وإلى يومنا هذا، يعني الأمة هي مسلمة تبتلس نوع البشر اللي يعني سنة أخطر أنواع البشر على الإطلاق في بتنسيس منذ القديم وإلى يومنا هذا. بالخصوص غسنة ذاتي السنة ذاتني اللي تعيش غكا زيد الفتنة ذاتي، زيد اللي بزيلاء ذاتي الأمة الإسلامية المنافقين. النفاق غيك اللي سنة المعنى نصغ اللغة دار العربي يطغي كذي يشكات النافقة، النافقة يعني الغار وغردة، على ستنين النافقة لأنه درس النووي مول ودرس يين. فكذلك كله واللي تروغن واللي درتلي منه ودماون منه والمواقف قالت يسمى منافق غلو غدر العرب. الناحية الشرع المنافق هو واللي ديسبيان العكس نغير لي السركواس، الإنسان اللي ديسبيان الإسلام هاري السركواس الكفر، أو لا ديسبيان الاستقامة هاري السركواس الفجور الفسوق، ولا ديسبيان الصلاح السركواس الفساد، وهذا هي المنافق عياذا بالله. فمنافقة التفت ودرس لي يودم درست لي نود مو ودرس لي يوول ودرس لي ينموقف التفت اللي تختلف بحسب المصالح بحسب الأحوال بحسب المواقف اللي غيت لي اللي تغيير الصغر الحال ده صطيع زودو كان أغرضا يخلي سنة وريمش ما تصرفها مستولى زود كشة اللي يستيني يعني الحربة يعني تتغير على حسب البلاصة فين كاينة كذلك كذا يتلقى المنافق غادي يتغير زغ المواقف غادي يتغير زغ الأحوال غادي يتغير زغ الغوانس على حسب غير اللي غيلا النوع هذاني اللي هي المنافقين يعتبر الشرع من ربي تبارك وتعالى أخطر من الكفار المشركين الميزان من الشرع المنافقون هي أعظم وأشد من الكفار ومن المشركين رأينا في ربي تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا المنافقين من يغلق جهنم الدرك اللي كل يقزنق جهنم عيادا بالله القاع جهنم أغلى المنافقين بمعنى أنه زرين الكفار المشركين اللي يكشم جهنم يعني غمان جيس غويد للقاع دلالة على خطورتهم وعلى شدة كفرهم وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى كذلك رب تبارك وتعالى إن غيرت الله يضنى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا أتني اسمه رب تبارك وتعالى باش الإنسان نوري غليز بأنه المنافقين ينقل من الكفار فالأعداء الدين الأعداء من رب تبارك وتعالى سندة نيان يعني الكفار المنافقين وكان مثل شق المنافقين في الكفار أنه المنافقين أتظاهر أرسبيا بأنه لن دي مسلم الظاهر نسن ولكن في الحقيقة الواقع نسن دغ الحقيقة نسن أتحارب الدين أتحارب رب تبارك وتعالى فلذلك يعتبر رب تبارك وتعالى لا يتاد بأنه ين أشد من الكفار النفاق ما نقودي بين أصلا غلوم النبي صلى الله عليه وسلم ما نقودي ظهر النفاق غلوم النبي صلى الله عليه وسلم النفاق وردي بين غلول الحريب ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي تدعو صغار اسم ربي تبارك وتعالى اللي تنشر الدين ربي تبارك وتعالى اللي تدعو من التوحيد من ربي خصها نوري للنفاق لأنه إلا غير الكفر للإسلام دي مسلم مرتدر سنت اللي هي القوة وتدرس انت اللي هي الشوكه وتدرس انت اللي هي السيطره وتدرس انت اللي هي السلطان باش دبين الصنفه ديالنا والسكر اللي ديال المنافقين فلذلك النفاق وردي بين اللي غيهاجم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وبالخصوص هاي اللي اختزري غزوه بدر الكبرى اللي اختزري الغزوه هادي يعني يوري مسلم درس القوه تيلي درس الشوكه تيلي درس المكانه يعني يوري يحصد مثل الاعداء نسن سكن حساب نسن غير غير دي بين الصنف هذا اللي كيسمى صنف المنافقين يعني الصنف لا مع المسلمين ولا مع الكفار الظاهر نسن عرفتيني بانه لن دي مسلمين ولكن البواطن نسن لن دي كفار مثل سن يوسف ربي تبارك وتعالى في القران الكريم واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما إنا معكم إنما نحن مستهزئون وي ورد بين الساعة التي اللي من شر وهو من بعد الغزوة اللي تسمى غزوة بدر اللي ينصر ربي تبارك وتعالى الدين يقوى الشوكة المسلم ما ولي كله اللي ظهر اللي زوال نس ظهر الصفة هذي النبتة اللي هي النبتة خبيثة هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين دغوادي يزغودين يعني ينصف الاستمكان يعني يصلوا صف اليهود خانت توليه أودي يعني النسابنس لكن أوصاف اليهود الجسلان دي كتنا بتحلف اليهود ده لفعل اليهود يسكن فلذلك يحاول ما أمكن بشا أي زرع النبتين يجري مسلم ذي كتر الأتباع عنز ذا تذكر ربي تبارك وتعالى بالقرآن الكريم سورة المنافقين سورة المنافقون لأن ربي تبارك وتعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يعني انت اللي يفوق النبي صلى الله عليه وسلم وكودا الغزوية الناس يغني وري رد السفغة من كي محمد صلى الله عليه وسلم يعني يوسف التقيوس عليه من الله ما يستحق من اللعنة بأنه انتني الأعز والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأذل والعكس هو الصحيح انتني الأذل والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأعز عليه تيحن كنورين نريان في الضغلة وصفة نرى غالا أن ذكر ظهور منيك سديت باين النبتين هاتي منيك سديت باين الغرصة ذاتي غلوم الإسلام الأمة النبي صلى الله عليه وسلم بشد الكمية النتيجة اللي سنرى قيس نبي الدين إن شاء الله تبارك وتعالى الصحابة كلهم يعصمهم ربي تبارك وتعالى الصفات الصحابة رضوان الله عليهم اليوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تابعا المهاجرون والأنصار يعصمت الله تبارك وتعالى بالرغم ربي تبارك وتعالى الزغ النفاق بل كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق الذي يشكن في بعض التابعين إن أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى أو يخاف النفاق على نفسه عمر بن الخطاب كتن رفت درع حذيفة على 60 هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين فالصحابة رضوان الله عليهم معصومون بعصمة الله سبحانه وتعالى من النفاق يعصمهم رب تبارك وتعالى لأنه ضحان بدل النفوس نسن بدل الأموال نسن بدل التروان نسن بدل كل غير درس الله في سبيل النصر الدين ذاتي دار نصر النبي صلى الله عليه وسلم فحشاهم التصفن سن النفاق أو لأنه إلا يتسن النفاق ولكن النفاق إلا هو اللي يتابعان الرصد هاتي اللي كان عبد الله بن أبي بن سلول ودولي دارت له المصالح على كل سنة كسود نصيصن يعني دورينا كشمغ الإسلام فاعتمدنا بأنه ورني السبق معادة أدلين دي مسلم الظاهر نصن إلين الكفار والباطن نصن باش تحفظن في المصالح نصن الأموال نصن كذا سكن التقييد هاتي اللي تسمى النفاق وعنا فينا النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار يعني شوف ماشي الأنصار يزكتنا هني النبي صلى الله عليه وسلم زغ النفاق بل يعتبر العلامة أن العصمة من النفاق محبة الأنصار وعلامة النفاق بغض الأنصار المنافقين يفضحنا ربي تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد غدوني تقبل لي خرت لأن كل غادر لابد أن تفضح ربي تبارك وتعالى غدوني تقبل لي خرت بس كيوم القيامة ستوقع الفضيحة العظمى الكبرى أريد تغرز ربي تبارك وتعالى أخذ غردي من سيات الراية الغدر الخيانة الغدر الخيانة اللي يتين لغ المنافقين والعياذ بالله أرسني تقربية العالم سكيوم القيامة على رؤوس الأشهاد كلهم بنار نتصفى ونار تسم بأنه غني سيئ المنافق وكذلك يفضحنا ربي تبارك وتعالى غدو نيت الأوصاف نسن الأعمال نسن الأقوال نسن التصرفات نسن أي اللي غوري غاما غارة نسن ربي السماوي نسن إما الأوصاف يجلتنا ربي تبارك وتعالى يوضحنا ربي تبارك وتعالى الزوج الزيت سنية العداد اللي يتبالي العداد من الصور الزيت سنية صورة التوبة اللي تسمى دار العلماء الفاضحة صورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين كذلك صورة البدايين صورة البقرة اللي يصف ربي تبارك وتعالى المؤمنين ربعة الليل يصف الكفار سنة الليل يصف المنافقين 13 آية 13 آية يصف ربي المنافقين مع أنه الكفار يصف ربي غير سنة الليل سنة الليل إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم في آيتين وصف الله الكفار لأنهم ظاهر واضح ويمكن نجسني جلو كريان ولا نجسني غلط كريان لكن المنافقين اللي كان أشد وأخطر اللي يمكن نجسني غلطني العداد يوصفنا ب 13 آية غير سورة البقرة، بداية سورة البقرة 13 آية يتوصف بالمنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. أرى الخلايات اللي خندي يوصف ربي تبارك وتعالى. تلي الصور اللي تيسمان ستمت نسن باش المسلم غير غير يقرا غير تيسمى وين الصور القران يسن يسن الصنف ذاتي دي سي يا شديد وخطير اللي خني خص ربي الصوره خاصه باسمي بوصفي صوره المنافقون باش يسن المسلم بانه لا ينصرف الامه اسم الناس المنافقين خصتني يسن اللي خصتني يكون على بال الطرغ الرونس الظاهر نسن غير لسبيان وإنما يخصي يسن الحقائق نسن البواطن نسن باش الزيز يتخذ الموقف اللي سيخصى فلسلي ومسلم يصف ربي تبارك وتعالى سي الإفساد. وإذا قيل لهم ما تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون يصف ربي سي الاستهزاء الدين دي مسلمين يعني اثنين استهزاء الصحابة. وإذا قيل ولئن سألتهم لن يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يصف ربي تبارك وتعالى استخذل الكسل عن العبادة والطاعة والذكر. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يصف ربي تبارك وتعالى كذلك فالصدود عن الحق وعن الشرع ورين الحق وتسلمنا إشرعنا ربي تبارك وتعالى الأمر ربي تبارك وتعالى. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وعقلت لو صفر التي نحتاج باهرة بالنسبة للموضوع اللي كنا نسأل كذلك لو صفر نسأل أنه ورد فرح نسأل المصائب اللي توقعني مسلمين يختوق عيكرا المصيبة مسلما أرسيس تفرح دي غسل توقع عيكرا أن الحسنة أرجتني التغمال حال يعني يزن الحسد يعني يزن الحقد. قال الله تبارك وتعالى وإن تصيبك حسنة تسؤهم وإن تصيبك مصيبة يفرحوا بها لا لأن ربي تبارك وتعالى يقول قد أخذنا أمرا من قبل ويتولوا وهم فرحون. يعني وقت ما يجري النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصحابة يا راسني جرى الحاج توفوا لكي أرجزني تغمى الحال دي غاسن تجري كي المصيبة أرسيس تفرح إلي أنت الأوصافي قود يرضون الناس بسخط الله تبارك يرضون الناس بسخط الله سبحانه وتعالى ودرس السوق غرضا ربي تبارك وتعالى المقصود هو يخصى الحفظ غير في المصالح نسن الأغراض نسنتني إكلي سن ربي تبارك وتعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. كذلك الصفات نسن الكذب والخيانة والغش والخداع وخفر العهد مثل سمي يوسف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اصحاب الذي يشكان في اللز قال اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا النفاق اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر واذا عاهد غدر في روايه واذا اؤتمن خان. كل الوصفات لنطق المنافقين دخل وانا غلنت الوصفات والعياذ بالله تتلقي جسات الخصله من النفاق يعني جسات الخصله من النفاق. كذلك سوء الخلق الجهل بدين الله سبحانه وتعالى كل ما هذه يزغل الأوصاف المنافقين غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن سمتين وفقه في الدين بمعنى ولي مش نتنين درس انت في الفقه في الدين ولا حسن السمت حسن السمت يغرسن الله غير سنة التجارة من المصلحة الفقه كذلك غير غران سيسقضون خير المصلحة فقط هذه التوين خير الله ولا خير الحديث فقط. فالمهم الأوصاف نسنة قدند دواني رانا تنيسن على حقيقتهم اي يورث القران لانه اللي ما تنيسن غير اللي تنيسن القران الكريم يوري كذلك السيره النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الصنف هذا تبتلى سيس الامه من قديم اثنين يعني السبب هي العداد الامور اللي وقع نقل عهد النبي صلى الله عليه وسلم زود غزوات الاحزاب يوري انت غردين في النبي صلى الله عليه وسلم اثنين يعني السبب ما يوقع قصه الافك ومن عائشة رضي الله عنها يعني كل المصائب اللي يقعان اثنين هنا السببات. فلذلك غندرس تاريخ الإسلام ديما رانا في المشاكل اللي توقعني مسلما القسط لإنقر نجيس بسبب هؤلاء المنافقين. الزق العهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. نكني غو السنة دايتما نعيش غير الواقع اللي تبتل الأمة الصنفات سيخ الدرجة لا تتصور. المنافقين غلوميد ما أكثرهم لكثرهم الله تبارك وتعالى. حتى أن بعض السلف إنك لو أن إنك إزرائيانا لتدعو أريتني اللهم أهلك المنافقين. الناس اللهم أهلك المنافقين. الناس إذا أنت استوحش الناس غير هلك ربي المنافقين صافي يدرس مالس يعني ردي تغمت وحدي أو لا تغمن الصالحين دروسا لأنه قليل من عبادية الشكور وقليل من عبادية الصالحون يعني المتقون واللي صلحن واللي إما غند أدل الفغرس ربي تبارك وتعالى دان طهر النفوس نسن الزغل الأرجس الأدنس هذا دروسا. فالصنف هذا اللي سنة تبدأ لسن الأمة بزاف ولكن القضية باهرة باهرة والسند علاش بسبب الجهل بدين الله سبحانه وتعالى الجهل بكتاب الله الجهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بسبب أنه المنافقين تحسن الفرصة أكثر من أستان دايزرين فلذلك حاول بشاء أدخد عني العدد البشري القرن غير مسلمين أفلسن بسنر الدين مسلم لأن زيادة النوعية زغل المنافقين اللي باهرة يبين الزمن العصر التي لغنا وهم الروافض الشيعة وقيد يمكن أن نسمى المنافقون الجدد أو المنافقون المعاصرون دقيد لان بدأ ماشي حرا لان لان بدأ ولكن تكرر لابتلاء الأمة سيتسن غزمنا بالخصوص بالخصوص هذا اللي يقع عن غير العدد من ميزارين المسلمين من زود العراق زود البلدان زود من المصيبة ذاتي الصنفة ذاتي البشر فلذلك يواجه فلتنا البشر نسبيين بالنضح الأوصاف المنافقين ذاتي الأوصاف الصنفة ذاتي باش السيسن ارتفض يعني العدد من حتى صفوف العوام صفوف عامة الناس وبالخصوص الشلوح يعني نتمنى نزرى مثلا العداد ارتني تنصار ارتني تمداح اسيدي ارتني تشكار ارتني تنو بالخصوص دغيا اللي وقع عن لبنان نسل دي العداد المواقع دارية العداد في القضية وإن كان الحمد لله الله تبارك وتعالى يفضحتن دارني تفضح دائما وأبدا لكن مع ذلك الواجب اللي بدا في واللي يفقر ربي تبارك وتعالى واللي ميسر ربي تبارك وتعالى دي السن المنافقين زيس نحدر ايتما تسن زيس نحدر الأمة عموما باش تكون على بال زيس وبغيت هاد ايتما الروافض تاريخ نسن هي تاريخ اسود تاريخ نسن الزغ ما تبين والى يومنا هذا يصغير المصائب العظائم الجرائم وجوز كان كرانتم للتنين شلون وجوز كان كرانتم للتنين يعني كان الحش اللي سرى بنا نخطا اعطيت جاية تنقيت من لون الصحيفة نسن كل التاريخ نسن هي اسود يضلع ورئيس اللي حتى تنقيت من لون يخدم درس الزغل عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا نتنين ايان إلا نخط غردين من كل مصيبة تكل فتنة تكل بلية تقع مسلما ارتفع بأنه درسني من النصيب بل ربما النصيب الأكبر أدي ما درسني لن فكيف باش تنتنصر الإنسان ولا درسني تدعوه ولا تنحبه ولا ذكيتني وهو تيتمتنا غياد وهو تيوشي بس ما كاين تنختلف دي تسمى غير خير المسائل غير اللي نسفي الدرية العداد اللي تقفي من زمان ما غيكون السماء سلتيني نسربني سلتيني نزود ولداتي من بعد ما تزرم غاد اللي سكرني مسلما غاد اللي التنين في الإسلام غاد اللي التنين في الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لأنه ما يدي طيف ضحري كي تكشف وغيد اللي ستيني كانت تدعو لباش ديسن ما قارن باش ديسن تقرب وسمال سلطين الزمن ذات ولكن مع ذلك كي ديسن لا بد نسبيا من باب الإعذار من باب النصيحة لله ولرسوله وللمسلمين عامة وغيد سيدي الزغلة وصاف نسن غالي لكلهم ذكر في المنافقين إلا يتسن حذو القدة بالقدة 100% لو صفلين ذكر في المنافقين اللي دي بين قرعه النبي صلى الله عليه وسلم اثنين التي ورثن وقال هي الورثه للمنافقين نعاهد النبي صلى الله عليه وسلم القدامى واللي ستني كان غير عاهد النبي صلى الله عليه وسلم ماتني ورث نختاري كي هذه الاوصاف اللي نذكر خبيثه هما الروافض عليهم لعنه الله. وهو هاتني اللي ورث التركان تركان الفاسده تركه السوداء استي استي استي مصر. لا الافساد لا الكذب لا الفجور لا الاستهزاء لا الطاعن لا الصدود عن شرع الله كله غير نذكر ولا غيره مما لم نذكره زلوصف اللي ذكر به القران الكريم هن الا جيتس. لكن ما يزيد بين الزاد جيتسني العدد المصايب يضمن زيتسن انه ارتني بانه الصحابه كله كفرن بانه كله ارتد في الدين عياذا بالله حاشاه من ذلك. كل الصحابه اللي كيورين في الاسلام فهم الدين كفرن بالله تبارك وتعالى من بعد ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يدي عمر سيسي كتب نسن اللي ستعتمد اللي فتعتمد اللي ستوريه نتنيز الكافي وغيره من الكتب اللي دارتني قال المصادر نسن معتمده كلهم اتشهد بانه الصحابين كلهم فون في الاسلام من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الا اربعه ولا خمسه يعني قال معدودين واللي دارتني قال مسلم فقط معدودين يعني المقداد حذيفه ابو ذر عمار سلمان الفارسي فقط يلا ابو ذرني ارتني بانه غمن في الاسلام. وما سائر الصحابه يعني اهل البيت طبعا يعني اللي خصك الشعار اللي خصك الشعار باش تسنتم في الفضائح نسند المصائب نسن وين التي غالا نجيت ماشي غير كان هو انما غالا نجيت الفرياد هاتي تما تكفي وحدت باش الانسان يسن الحقيقه نغويض هادني المنافقين المجرمين ذات. ومع ذلك العدد يتخضع سيسمى الاسلام فالصحابه يزكات ربي تبارك وتعالى يرضى في الناس ربي تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات يشاهد اسم ربي في الجنه يرضى في الله سبحانه وتعالى يرضى في الله النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يليق باش تدير شكل الانسان بانه غير ارتد والله ماشي نقصد نصن غير الصحابه نقصد نصن هو الطعن في الشريعه الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه بل والطعن في ذات الله سبحانه وتعالى لانه يظن بانه الصحابه ارتد بمعنى انه الايات اللي تكون يقزر القران هي الغلط. كذلك الشهاده النبي صلى الله عليه وسلم في اللاتسن ديال الغلط يعني يستكذب وهو ربي يستكذب القران ثم يغدغود لي بلغن الدين نصن الدين اي المرتدين يعني ماذا من يكسر ديك من الاسلام يغدي لك من كل ماذا اختي ديال السلكم نبغي كفاره يضرني الفجر اللي وفن حتى يتحشر الاسلام وتنكر وتخلف اللي دير ان شاء الله. فالصحابه رضوان الله عليهم تطهر تزكى الزغر ربي تبارك وتعالى تزكيه لا تزكيه بعدها يزكو النبي صلى الله عليه وسلم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم الرضوان الخير الاستقامه يا مرة ربي تبارك وتعالى تنتبع تبعتها راس نسن يا مرة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا يد احاديث اللي دوش كان فضائل الصحابه لا تعد ولا تحصى. ان ربي تبارك وتعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار. استشهد سيسي بن حازم ديال عدد العلماء بان الصحابه كله تنغل الجنه لان ربي تبارك وتعالى الفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوؤوا الدار والايمان بعدهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والذين ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نذكر بعض الدروس أنه يزغر سلفنا بأنهم كان كراد إنه ما غاديش تزغن بنا اللي كان كراد والا اختي تزغوي سكوز انت هانت جليد عند ضليت هاد خسر الدريد ولا الاخر اما تيتزخيره ضد ولا ان تيتزغي السكوز اللي هي ديال اما المهاجرين الفقراء المهاجرين اللي ذكر بالاول ثم الصنف والسن والذين تبووا الدار والايمان هم الانصار الصنف والسكراد والذين جاءوا من بعدهم انك الانصار المهاجرين تفتن زرين العهد النبي صلى الله عليه وسلم وسلم المهاجرين ولا الانصار من بعد النبي صلى الله عليه وسلم مغمن والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان اذا ما غتصغتي الزوي سكراد هذني او تحب الصحابه راس تدعوت افلاس تردوت اتذكر سوف الخير لخير يغور دريت ان تتزغوي سكوز واللي تبون الصحابه ولا لازم توقعان ولا تذكر مسكر وخشان انا والعياذ بالله نبغيض عن جهنم السيسني قلب ديك اللي سمها ربي تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كمثل زرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار اذا غنغيد لا يتسلى نسيسي العدد العلماء زيس الامام مالك رحمه الله ان كل من يفنكر الغيظ كان الحقد في الصحابه ديك شنو غلاب ليغيظ بهم الكفار ب يعني اتفاق العلماء اللي سنا اللي سنا زيس الامام مالك العدد العلماء القول على راسهم الامام مالك استدل لنس الايات على كفر من يبغض صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي النصوص يقود الأحاديث في النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه ويغين فقل إنسان ونشكو درارنا أحد أحد جبل أحد مشكيلة درارنا أحد يستا كيلومتر في العرض يختين فقل إنسان يذهب ينفقت كله في سبيل الله وليه يدد يتروتن الصحابة يتروتن الصحابة دواني سبان الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أتيه اللي سنة يسبان النبي صلى الله عليه وسلم يسبان ربي تبارك وتعالى مش كنت نصوصي قوتن اللي غاية تبرر النبي صلى الله عليه وسلم زواني سبان الصحابة أو لا يقسني إنك رو خشا فالمهم قصد الله مرض هاتي يقدر نفصل المجالس يادنا وداخل اللقاء يادنا الزغل ما صايب يادنا اللي ستيني نقويد انه هو التجاب باش الانسان يتسبو الصحابه ماشي غير نتنيس بان بل حتى هو اللي رانا ازيز نسلم درتو الكفر درتو الصغني نسلم خصو يتسبو الصحابه يقول يسب الصحابه ورزيزني الصلاه بدا يتسبو الصحابه رضي الله عليهم بخصوص الخلفاء الراشدون الثلاثه ابو بكر وعمر وعثمان وغادي يزغى الاليف الباء غدار الروافد الشيعه يغور تسبيت ابو بكر وعمر دول عثمان هاتي ورتي الشيع بل في كل سيسم الدرجه انه ارتسماني اضان سنر اضان حاشا السامعين اللي تنين اضان زعما اللي انا اخص الخلق واحط الخلق ارتي التسين سمى نسيسم من ابو بكر وعمر ولا ردي التسين كراو غيول يموتن سفينت علامة على يعني قتل عمر رضي الله عنه وكذلك أمنا عائشة رضي الله عنها هاتي تسبون دارتي تخصوا السب اللعن عليه من الله ما يستحق تسبون أمنا عائشة رضي الله عنها هاتي تلعن هاتي تتهم البهتان الإفك المبين دارتي تسبون على رؤوس المنابر نزمتني على رؤوس المنابر تسبون عائشة رضي الله عنها تن بأنه تجا خائنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تجا كافرة بأنه تجا ملعونة بأنه أردت تسني الطغط ترت تنتفن كناية على عائشة أردت تسني الطغط ترست تسمن عائشة ترت تنتفن أريخ تموت كذلك أبو بكر وعمر تسبون سيل الأنواع من السباب لا يستحى من ذكرها يعني ورز ضر المسلم ان النوع نسب اللي تنين الصحابه رضي الله عليهم ابو بكر وعمر رضي الله عنهم وإلى يومنا هذا ما يدري اللي غرده اللي يقدمنا إلا حتى ربي اللي إلا ليومنا هذا يعني إلى يومنا هذا اللي إلا نغيك هذا إيران دي العدد المزاري مسلما درسنا العقيدة ذاتي درسنا الأفكار ذاتي يعني إلا يدعو تديوي الخميني كتين يتدعى الإداعة من إيران من مش كيس قسن يسمس دعاء صنمي قريش دعاء صنمي قريش هل يسيد تدعو فأبو بكر وعمر اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وإفكيهما يعني الدعاء طولا كله تغرف السب من أبو بكر وعمر رضي الله عنه وكذلك عثمان نرتي تسبو نرتي التهم بأنه يحرف القرآن يزور يسكر يفعل وسائر الصحابة يعني غيلي سيدنا السلف إنك ودين دير موين غسن نيت ما كل يفولش نغلو منو نريحتين أصحاب نبيين الشيعة غسن نيت من شر من شركم من شر أمتكم يقولون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا كذلك المصايب اللي دارتني الآن اللي تعتقد هو أن القرآن هي محرف القرآن دينك اللي دارنا غير نغيكا ينقص وريتنا بل البعض زيسنا لتيني القرآن اللي دارنا غير يغير ثلث القرآن ماشي القرآن يكمن غير ثلث القرآن هي علاش نانيك العدد من الصور يزيد نتعو ثمان رضي الله عنه وأرضاه وحاشا لأنك هي الصورة تسمى الصورة الولاية يزيد كله يزيد صورة الشرح لما شرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك وضعنا منك وزرك ورفعنا لك ذكرك وعليا صهرك لأنك يأتي ست اختد اللي يدشكو اللي قيسى تنأف علي رضي الله عنه بيان أنه هي الولي من ربي تبارك وتعالى إنك يأتي ست اللي يدي هذه الصورة أنك تسمنا الصورة الولاية قيسى غير ذكر علي دي الحسن والحسين وفاطمة وغيره فالمقصود أنه ضيء كل ما يدي درسنا غير البهتان الكذب لأنهم من يعني أجسر الناس على الكذب هم الشيعة هم الروافض واللي كل يزعم في الكذب واللي كل يتوسن في الكذب هم الروافض على مر التاريخ غيرنا في الموحدين العلماء وربط رواين الأحاديث نسن في الروافض أبدا كل من يتوسن بأنه يرفض يشيعي خبيث لا يرون عنه لكن ديش كان الإمام الشافعي قال يعني أنه يطروف جميع أهل الأهواء إلا الخطابية قال فإنهم يستحلون الكذب إنهم يستحلون الكذب الكذب يقدرش حلال يقدرش عادي بل دينهم هو الكذب دين سنتني هو الكذب دي غزر الإنسان الروايات اللي دتوين النقولات اللي دتوين القصص اللي دتوين كله تنتمي بأنه يدخل الكذب في النبي صلى الله عليه وسلم الكذب في علي رضي الله عنه الكذب في جعفر الصديق الكذب في الحسن الكذب في الحسين الكذب في فاطمة الكذب كله يغار لافتراض الكذب هم أكذب الناس في النقليات وأسخف الناس في العقليات لسنا ابن تيمية يقول لكل الكذابة انقرن في التاريخ هم الروافض هم الشيعة وإذا ميتين الخمينية يعني أسخف الناس غل عقليات يعني المسائل العقلية دي التوين كان السخفات كان الطرهات كان الخرافات كان المسائل لا أساس لها من الصحة وكان استقبل العقل أبدا نكني ورنا نذكر الأمثلة لأنه ورنا نذكر على وصف نسن وإلا يغرى نغرى نذكر الأمثلة نغير للتيني نزغ الكتب نسن نزغ المصادر نسن وعلي مش كده يخص ما لا يعد ولا يحصى ولكننا نذكر غير بعض المسائل اللي سبياني واللي غفن واللي فهم واللي غلطن أي السنة ندعى على حقيقته كذلك أنه ارتني بأنه الخلافة هي محصورة مقصورة على 12 خليفة فقط خلافة الإسلامية نحت لغاية 12 خليفة تقول له قويد أدني أنه ستين أبو بكر وعمر ولي اللي خلصت فوق درس الحساب يعني بدون الزغعالي رضي الله عنه لين بعض نسينا وقريتني بأنه انتنيان نتفقن كله بأنه انتنيان أولى بالخلافة أرتين بأنه الخلافة تيتين علي سستي كيس أبو بكر كيسست عمر كيسست عثمان الغولة تيتين الغولة من الروافض اللي غالا أرتين بأنه ماشي غير الخلافة تيتين علي وإنما حتى النبوة النبوة تيتين علي ماشي تيتين محمد صلى الله عليه وسلم وبعد القول الغلاف واللي يزني الحين الدرجة الإعلان الرفض الغلو الضلال أفتني القائل سألتني بأنه جبريل هنا كي غلط اللي غدي بقيس في النبي صلى الله عليه وسلم قصد دي بقيس في علي رضي الله عنه لأنه انتنينا بل بعض يفسن كذلك الزين قيدر التين بأنه النبي صلى الله عليه وسلم يغلط اللي غوري الصا اللي غوري يعهد يعني سخلافة علي البعض يفسن التين تيسكل عهد إخاء علي ولكن الصحابة جحد الوصية النبي صلى الله عليه وسلم كانت خلفا كذلك مسألة الخلافة اللي سنار التين بأنه ينشر خليفة وبيدز من غير طبيعة الحال علي رضي الله عنه الحسن أو الحسين جعفر يعني أن أربعة ما بقي وينور ينز قريش مع ذلك اثنين اثنين شون مع أن الخلافة في النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعني الخلافة الإسلامية لا قريش يعني 12 خليفة كلهم من قريش النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة اللي رزقش كان بعد كلهم من قريش ولكن يسني قرن اللي قال الحسن محمد بن الحسن العسكري اللي سنني قال واللي جزني قرن 12 خليفة ننشتي يكشم غلي ينز يكشم يالغرق سمورا يوي ديس المصحف الكامل أتيرس استقن الدفو القولات اللي تسمى درس متمتا بالرجعة يعني الأصول نسم الرجعة أنه هو تقن الرجعة الإمام الثاني عشر اللي هو محمد بن الحسن العسكري اللي درسني قال المهدي أرستوني هو يمارك ودس الجامعة استقن غيم الغرم باش الدفو لأنه كثير غادي فوق درس دي حيو ربي الصحابة كلهم غادي حيو أبو بكر عمر عثمان كله غني لسنا نتني أنه يعني مرتدين أريخ من تعالى الله عنا يقولون الأول كبيرة كذلك التنين صلع اسم الأئمة الأئمة سنتني دولي إلا مقام الأئمة يعني النواب الأئمة التنين بأنه يعني معصومين من الخطأ وليمشنا تخطون دوليمشنا دنم عدا الحق ما هذا كله هي النقيض القرآن النقيض السنة هي النقيض الشرع ربي تبارك وتعالى النقيض الدين ربي تبارك وتعالى فكل سنة الخميني إنك إلا إن لمقام الأئمة عندنا مكانا لا يصله ملك مقرب ولا نبي مرسل إنك الأئمة لن غير المنزلة ورستلك من الملك ولا النبي ولا الرسول يعني ما هذا كله يبين بأنه هي الخرافة ومع ذلك فكل سنة العدد من نفس الأمور كذلك لا يرضون بتحكيم شريعة الله وبتحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مسألة اللي سنة السائلة أنهم يصدون عن شرع الله ويصدون عن دين الله سبحانه وتعالى الدين سنة كلوت غير سكر من الروا في ظل يومنا هذا كلوت يخسق يسخلف الشرع يخسق يسخلف الدين كله غير سنة تظلمني مسلمين يخسق تخلف كله غير سنة تعبدني مسلمين يخسق تخلف الصلاة يخني غير آمينة تبطل الصلاة يختسكرت القبضة دي تبدل الصلاة بغير اللي سكن العبادات تسكن غير من باب التقية وإلا أنت لا دين لهم ولا ملة ودرس لا دين لا ملة بغير لكل سكن اللي ستظهر بأنه ارتزل الله ارتزل من كل غني غير النفاق يا الكدو لأنهم الحقيقة سنة كفار دماغ اللي يتوقع عن غيك والسنة غيك اللي سنة هي أكبر دليل الساعة اللي غير سنة تيسر القوة السلطة المكانة نظرنا دلاني مسلم يعني نقان الأبرياء نقان الأرواح تسفك الدم الحرام هباء منثورا يعني ودرس من نكر الاعتبار نكر أيام ولا نكر الحشد ولا لا يعقبون في مؤمنين إلا ولا ذمة بل أكثر من ذلك أنه نقان نفتسمت فتسمت مجرد تسم تغسي لغار ريحة نكر الحشد اللي دلون في الإسلام هاش نقال غس من غير عمر وخاو اللي تزلى ولا اللي تزول سمي صغار تيسم تدرت نغي او اسم الناس ابو بكر او اللي عثمان درت نغي غير كذا الا نغ العراق ولا غير العدد من البنيزان كذلك الوضوء نص الصلاة نص الحج نص كله دي غير النفاق يا غير كله هي مخالفة شريعة الله سبحانه وتعالى غير زرا الانسان غير ليس تحج لا حج له غير زرا غير ليس تظلم لا صلاة له الصلاة نص كله تتقلاعي الوضوء نص قلاعي أنه ولا السر النظام أرتمسع عن غاسي فاسمك غير الجوضة ولا السر التيمم المسائل الزواج المسائل المعاملة تحدث ولا حرج يستحلون الزنا ويستحلون زواج لجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها يعني العدد المصيب للعدد الطمان دماد بي في كتبه ماشي يمكن كنا ولد غير كلمتني باختصار بإيجاز غير من باب أن نوضح الصورة كاملة في بنادم في المنافقين هذا وإلا ما يدير نرات تنط قتيرة تنط قصغ الكتب نسند ووال نسند الاعترافات سنتني سيو ينسن كذلك أنهم أشد الناس عداوة لأهل الإسلام أشد الناس عداوة للمسلمين هم اليهود هما غلاني أكثر من اليهود والنصارى بل يتواطؤون مع اليهود ومع النصارى من أجل المسلمين غير عدد المواقع اللي وقعان في التاريخ اللي مسلم يغنوا الريان التفى بأنهم اثنين أيا السبب إلا خشنوا دين درمون استنزاري مسلم قرميطة ولا الباطنية ولا الإسماعيلية نسكني العدد المصائب دي العدد بل كشنس الحج نغين كيس الآلاف الحجاج كيس نقيس الحجر الأسود يكن دسني العدد من السنين غيدتني السلف نغيد يعني تاري الأصل مقيدة هني اللي فنسوا اللي كلينا من الزمن هذا يعني غنوش كانت تبع المصائب النبوي شقت من الحدود شقت من محصر اللي سنا فالمقصود يتما أنه النعادة اللي هي أخطر الأنواع اللي سنا اللي هي المنافقين يوجف لتنا بشا حتى نسن صلو صف نسن أدون تخدع أدون تخدع العبارات نسن الشعارات نسن لأنه تسبونه دين ولا تسبونه يرمون ولا سبان ميريكان الآن كله غنغير الشعارات إخوانين نتنغ الحقيقة نسند البواطن نسند هلن الكفار في المسلمين الأكبر دليل هو الواقع اللي نشاهده هناك فلذلك كد مسلم هن يواجه في سيدنا أي يكون على بال زندناد دا زقسني التحدى دا أتني تحارب دا أتني سبياني كل وان يسني يغلطون دوان يسني تيخدعنا بس نسبين هذا نسبين الحقيقة نبناد هني فنترجوك بتبارك وتعالى هذا غير كفي لكني ولا المسلم جميعا شر الصنف ذاتي بنعادة البشر اللي هي المنافقين في بجميع أنواعهم وبجميع أشكالهم بالخصوص النوعية ذاتني اللي يدعى الإسلام اللي يدعى بأنه تنتسبني البيت النبي صلى الله عليه وسلم من كل تجار الكذب تجار البهتان تجار الافتراء ده بترجع ربي تبارك وتعالى الزقيس نطهر أخيان الزقيس نطهر ربي تبارك وتعالى الجو أخيان ده أكفر ربي تبارك وتعالى المسلم الشر نصن إنه هو لذلك والقادر عليه ولا اكتفي إن شاء الله بهذا القدر إن شاء الله ربما لقاءات هذه النهار نتابع السلسلة من الدروس نشرحي نمشي غير الجانب المهم أنا نحاول إن شاء الله نسولف بعض مواضيع يضنا متنوعة لكن يبين بأنه الدرس هذا غير مناسب يد الفرصة يد وبالخصوص اللهجة نشرحي يدرس ما نجيس يسولن ربما العدد نحتاج البيان نحتاج للتوضيح يسر النفط نوضح بما تيسر نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول إنه ولي ذلك والقدر عليه وأكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.